بعض هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق بأحكام الطهارة في الصلاة والصيام وغيرها من نساء قريتي وبندة التابعة لولاية البراكنة. نريد الإجابة من الأستاذ ابناء أطال الله عمره بطاعته. آمين آمين إن شاء الله. الله جازاه بأحوى لسائر الداعين بالخير والمحبين ممن ماتوا ممن بقي حيا. سائلة تقول أيها هذه الأسئلة من وجب علي الصيام. سائلة تقول عنها من وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدور الشهري. لكنها من وجب عليها الصيام هي تصوم رمضان لكنها ما كانت ذوك الأيام اللي فطرتهم بها اللي جاء الحيض ما كانت تقضيهم وذلك لجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن. لكنها كانت عادلة أنها لن تفطر بهجل طوهنوك الأيام اللي جاء الحيض أنها تخليهم وتخليهم من رمضان وتخليهم اللي ورايك ما تقضيهم وركه رعاتها إبا المولانا عاتختار تعرش طوات الله في الصيام. والله تشمل الدين ما خالق مولانا اعلن يتم يقضي يقضي يقضي مين يفوت عاد متأكد هو ذي اللي يظهر له اعلن ذي اللي عدل أكثر من اللي يسال فيه وراه اللي زايد به على الواجب اللي ندار عليك لكن اللي زايد على الواجب اللي فرض عليك مولانا لا يعود لك نافلة ويعود صدقة تحتاج ليوم القيام. ما قادش عند الله ما قادش انت فاصل ذكاء فاصل وفيك في الجلس ما فمشي يا الله يوش حق قربك تقول كابين إلا إن كان واجبا يقضى لك به. والله حتى انت قاعد عدلت لي وسال فيك وزدت عليه الزيادة باقي لك هذا ما هو الدقديق باقي المثيخ هذا لا ينكر هذا مسجل عند علام الغيوب وعند ملائكة ما يزيد ولا ينكسر من المردة مضموطة ما في أحد يعود عنه وقلاه وخير يعود هي كملها من العمام الصايمة لا يقول لها الوقت اللي أكبر منها أنت قطعا أول صيامك العام الفلاني عام حميرة والله عام نجينا فلانك ساعة والله عام وفاة فلان هي الدنيا لا نارة تسر والله نارة تحزن عام وفاة فلان والله عام الشيخ تفلان نهار عيد ونهار حزن هي الدنيا لا لا أيام تنور منها تمامك وأيام تنور منها بلاء العام اللي دققت فيه الداء العام الجديد السيل انتي والعام اللي قاع جات فيه اصحاب اخرف لاخريه ما هو عادي والعزيز كان زي لكن مو عندهم من يذكروا في شرح ولكن من يذكروا يحزنوا فيه من اخر جبر والمرا هي اللي يقول مولانا ذكرهم بايام الله ايام فيها حزن وايام فيها نعم الايام اللي فيها نعمه ليشكروها وايام فيها حزن يكمل تردعهم يتقوى مولانا يكرر عليه. قالوا لها مثلا في العام الفلاني تحسن من عام ذاك العام وتقول طيب الدورة اصلا تجيني في الشهر ولا تفوت علي يكون اسمعت ايام مثلا هذا هو كان علي دائما عادتها معايا تجي اسمعت ايام مثلا والله الطيام لكن اللي اصلا متعود ان الدم ما يتغطى تحسن وتقدر على اساس العنان اللي فوتته سالمة وتحسب في الطيام على قدر السنوات وتحسبه موتى ترق لي داخل تنزل ورا ثلاثة إلى رقام تفرسل وتقول له أنا صيامي له مثلا 10 سنوات والله 20 عام والله ما 30 عام وأنا الصوم هذا الصيام اللي هو شوف يخليك ثلاثة ما ضربيك ثلاثة مفهوم ثلاثة أيام يسألوا فيا من كل عام مثلا يقول لها ويقول لها توفيق سمولها يقول لها إذا المطالبة بحدث كلام اللجاء صومي قول له طيب ترق ليهم عنده وتضبطهم راسه وتمن له اللي صامت من الايام سجلوا عنه انها راهي كذا كذا يا اخي لا جات المولانا اما تعود يا عقبات واما ما فات عقبات تعود لها في طريق التوبه الى الله هي يا ربي تايب لك معناها يا مولانا عدت مرجع لك كنت دافع عن طاعتك ويا مولانا عد داير وجه الله شر مرضاتك هي تائب ومعناها راجع الى الله ومعناها ان حد عد المعصيه ربع لمولانا عاد كأنه آفق آفق من ربي انت عبد وعدلت ما يتواسى اذا عدت نتعدى المعصية عاد كأنك هارب من الله وعاد ينقال لك قول استغفر الله واتوب اليه اتوب معناها يا مولانا انا مرجع لك هذا عبدك اللي هرب عن طاعتك وقعد مرجع لك اجبر عبدك مرجع لك نفهمتوا ولا ما هذا هو معنى التوبة يا الحاج عودي عرف معنى تائب تائب لك شنه معناه تائب ومعناها راجع استغفر الله واتوب اليه معناها اطلب منك يا ربي محو الذنوب لانني راجع اليك يا مولاي ارجع ثلاثه اللي كنت يمحيه ما اعترف لك بي ونادم عليه ومتكدر منه ونيتي ما تدري ارجع نصيح عني يا مولاي هل فهمتوا ولا ما هل هو معنى استغفر الله واتوب اليه أولكم قيل لله وفي ألف من استغفر الله وما فهم قع واتوب إليه ما هم فاهم أتوب شيء وذلك تلحق وفي الأول مع أجنبية قاعد مكسور أخبار يقول لك يا ربي بعد تايم لك ما هم فاهم قاع تايم معناه شيء تايم معناه مرجع وذا المخلوق ما هو مرجع ما نزلتوه أنا قاعد ما يفهم معنى الكلمة يعود قاع يكررها بلا معنى متناقض مع الذي يقول سؤال اخر سؤال اخر ما هو الحكم اذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل يجب عليها ان تقضيها اذا طهرت وكذلك اذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة لعات الله جاه الحيض مكين ما فجعت اكدت ان الوقت دخل لكن اللي كان من الفرائض ما حد ما فات طهرت لكل الفرائض ما هم عليه لأنها جاءت حصلا لا بعد منين اضطرت الحبيبة أنها ما تصل ما تصل ولا تصل إلى عادة فاتدخل الوقت بالقدر كانت تجد تطهر وكانت تجد معناها كانت تجد تتوضى وتجد مثلا تصلي وتمت متراخية معناها كي نقول ودخل الظهر شعر وحده وتمت هي من نفسها لامت الكسورة وتوه من عاني راسها منين عادة فاتت الوقت حتى تمت ينزل عليها الحياة هذه هون عاد لازم فيها ذاك الظهر الساعة اللي طهرت تقضي ذاك الظهر لأنها خاطبها الله فلم تسرع إلى طاعة نجاها مانع جيدها لسنتوا إذا عاد الصهية من نفسها لا جاء لا جاه الحيض ما زالت ما فرجعت أكدت ما زالت تقول الوقت تدخل عندكم إنه ما أدخل ما زالت أكدت منه ما بقالهم على ما تدل عليه جاه أخ ما تقضي ياك الظهر يا عمل وتدخل بعد من ايت واحد من مجرح انقاد لي أنه ما شاكلين عدتي ما فيت من أهل الفريض تصبر ويت وتطفر حد تصنت من الأحكام هي أرك أحكام مولانا زين عدلها مولانا لا على مستوى محور أمي أحكام مولانا أرك على مستوى محور أمي ولذلك عدل الماير العبادة عدلها متقاد فيها حد قرأ وحد ما قرأ الشمس وربط الناس كاملة بعيت راعي الشمس وربط هاي ما يحتاج اللي قرأ الشمس طلعت ما يحتاج اللي قرأ الصبح أصبح ويطلب الدنيا عاد قايلة ما محتاج اللي قرأ هو العادة طويلة ولا عادة قصيرة ما محتاج اللي قرأ معناها الأمور اللي ربط مولانا بيها الإنسان بربه الله جعلها علامة للطاعة سهلها إياك تعود في البابية وتعود وحدك وتعود قاعد تعرف كيف تعبد ربك خاصة الوقت يدخل عليه واضحة الليل انت يجي واضحة الصبح نار تصلي لك واضحة الظل كيف تكلا اللي مثلا تقعد على الصلاة الدم علامة واضحة ما ربط الله عبادته إلا بأمر سهل يجد كلها عباد الله بي على بيّن ما جعلوا له همدسة ومردة ما قد يفصل ما هو رقال درقال يا سمتو طيب سؤال اخر هل السائل الذي ينزل من السائل الذي ينزل من المرأة ابيض كان ام اصفر طاهر ام نجس وسولا كان لا يخرج من المرأة شي من فرجها ما هو على صورة الدم اصفر ولا ابيض كان منسس ولا ما هو منسس يختلف فيه الفقهاء ياسم الفقهاء كل شيء ان كل شيء خاو من الفرج ان الفرج جعله مولانا ركور للنجس لانه مبدي في البول وعاد كل شيء واخذ مع منطقة البول منسس به اللي وخاو مع بريدة منسس ثاني نقطع ميها في قدح كان منسس ميها قليلة تنسس رمي مالو كان المو مطلق يا غير وخاوته مع بريدة كانت منسس فتنجس لمروره بتلك المنطقة النجس ها لك من أدلة المالكية اللي قالوا ان المني انه منسس ان المني بيخرج من القاع منسس اللي مشى عليه اخي اللي قالوا منيين ومذين وودين الحجة لأن المنية ماء خرج من الفرج ومر بالطريق ليأخذ منه البول وهو قليل ماءه كثير دون ماء يتنفس فلما قل ومر عن طريق نسي تنجس ردوا عليه الاخرين قالوا له هذا قاعد زين والله هي الملكية اللي قلت له زين يا غير ما اللي جبرنا دليل اخر يدلنا على انكم نرقلتوا ما وحد والله النبات ما هو مطلق واحدة الى قلنا ان من ينسس لا يعود لأصل من الانسان انه منسس لا يصلح ان الانسان منسس به اللي فرع النجس ينجس يمشي جاي نتيجة للنسفة يعود بنفسه بس انتم شاوه من جهة العقال المنطق قالوا لهم الخرطة الاخرين يا كسطم اللي يقتلونا زين قاع انتم افرم ملي زين عندكم يا غير ما نقابلينه لكن ردوا عليكم رب ثاني لكن ردوا عليكم بالنعناع النعناع فرع عن التراب النشيس ونابت في التراب اللي مرس يا غير انتم تشربوه نعناع ان ما كل من مر بمنطقة النجس يتنجس ونعناعتم ملي شفتوا لما زين اللولة زينة وقمتوا تحركوا جات ثاني عاد زينة شفتوا اللي قاع ما عارف حد هو شو كانوا يقبل كلامهم هم ويتاخ النعناع والله يقبل النعناع يرتبط راسه بالشريعة غريب لوك يجيبوا لها دليل غريب كالعسالي من شدة الحلاوة والوضوح وجوا لك غين وردوا ملي بدليل ما تقدر تجروا في ذاك وتبهرقها عجوا الفريقين يحقوا بالأمني ايهم قاع يا الله نعبد فيه فلان والله يجب اللي جابوا لنا دليل زين وهذا الاخرين جابوا لنا دليل زين او بالتالي نبحروا قاع عجهم نقدموه لكن ثبت في الحديث الصحيح بلدي الله صحيح اعلن الملي المطاهر لان عائشة ام المؤمنين كانت تعود تحطه حتى من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم دار المالكية لكن أن ملي ما أن قابلين عود لي بنبي ما يوقع علي النبي صلى الله عليه وسلم منيه طاهر وبالتالي لا يقاس عليه قال لهم الأخرين أن ملي ما أن قابلين ما أصبرنا دليل يدل على أنه هو قارن خاص به والأصل في كل ما فعل بالنبي هو الشريعة لنا حتى يقول الحديث إن هذا خاص به لا تقول هذا لن يخربوا عليك يا شو متلقين من خلطة الخير وكلها يلهام ولا يدور يعرف كيف يعبد الله ما تدري تعود الدار الحاج تقد تم فراق سوني تفتر لغير تم الجو مونك يحلو ما فيه الصك ولا فيه الخصوم ولا فيه الخصوم على العلم ولا فيه التسفيه كان البحث وطوع عن الحق لا يرزقنا وصوصكم ذلك هذا المفصل اللي هو الأصفر ولا حول الأبيض جالس من دركان ومنسس الفقهاء قالوا على أنه الأصل في الأشياء الطهارة وما هو النجاس هذا أصل آخر قالوا أن كل شيء كان الخلق ومولانا الأصل فيه أنه طاهر من أي لقاه قال لك هذه المسألة اللي ما تعرف حكمها قال لك أنه منسس قول له اعطيني الدليل وحد قال لك انه طاهر لا تقول له اعطيني الدليل لان الاصل لا يحتاج الى دليل يا غير يا اللي همك تنسو هو اللي يلا تعطي الدليل بل ما ورك حد قال لك هاي الامه مطلقه معناها طاهره هذا ما يلطون طهر من الدليل يا غير لا قال لك انها منسى به اللي عاد لا يحولها على اصلها اللي خلقها الله لان الله خلق الماء طاهره فمن ادعى نجاسته هو المطالب بالدليل اما من قال انه طاهر فهذا اصل ما خلق الله به الماء لا يحتاجوا الى دليل كذلك قال لكم ميها صفرة طارية والله ميها بيضة كذا الاصل الطهارة ومن ادعى النجاسة لابد ان يعطي الدليل وعليه هي هذه اللي مثلا شبر الشياط صار متغير عنها هي ولا هو بعدم ولا بيش الامور اليكي وخرج من المخرج مسألة خلاف لكن هي لا بنات على الطهارة ومتمسك بالاصل والاصل الماء طهارة والله لا يعذب من تمسك باصل معتبر ما رأى الله قاعد اللي قال شيخ الاسلام من تيمية رواية غريبة جدا قال على المولانا ان الحرامات ما خلاه مولانا ما خلاه مولانا يعود مولانا من كل شيء كامل مولانا لك ما خرام لا الله هي قاعدة رجالكم زين هو رجال لكن يفتح له مولانا ويسمع قاعدة واحدة كلمة واحدة تعود قاعدة يبقى ياس تعود كينها بلاد القراجل ياس من الأحكام مدورج فيها ياس من الشكلات لأن يشكل لك سيده جابر لها قراج فضموني بل مولانا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم هذا يدل على كل شيء حرام فصله الله، وكل ما لم يفصل فيه ولا سكت عن الشريعة فهو حلال، لأن الله إنما فصل الحرام، أما الحلال لا يفصل، ولذلك يقول اليوم إذا كان مفصل إن فيه شيء ميو مكهون هذا طارئ من أحلال المي الحيل الرية بلاريع بصاه الخميني والخلوات لمن جايب عنه قول لغة تبجل المكتوبة ما في بهل الحلال كثير والحرام قليل، وهذا القليل والحرام فصله الله وكله الحلال، لأن الحرام ما يخلي مولار حد مربوط راسه، والحلال يخلي انه مسكت عنه معناها مش على وجهه. وقال مولانا في آية أخرى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن مولانا ما يضل المد ويحيبها يكون ينفوت يبين لها اللي تتقش، فدل على أن ما لم يبين لك حتى تتقيه إن معناها أنه حلال. أنا أقول لكم أدلة مهمة حد يضبطها القلب يا أخي، كان دائما اللي يتلست عليه نور يعودون لكم أرجع أرجع يسهمتوا. سؤال آخر، إذا توضعت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة، إذا كان إذا توضعت التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض لصلاة فرض فهل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وقراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ توضعت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة فرض فهل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وقراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض حين الفرض الثاني؟ السؤال هنا ما عرفت مرادها بالضبط، يكانها عينها على ذم احتمالها، فم احتمال من ترى كانها مسولة يكانها قاعدة الوضوء معطيها رخصة لا القدر اللي تصلي به فرض واحد، ولا تقد مثلا تصلي به شيء ثاني من العبادات الأخرى، ولا تقد تقرأ به القرآن، لأن أصلا يقول عن العذر ما يطول، العذر ما يطول، حد معلور برواية ما يطول به. كيفاش انت باحت لك الجيفة ان كانت قد تطرح منها شيء تتعوم به اياك تصمر منه مع الصلاة، العذر ما حبله قصير غير يقعد معطي لك سماه عن عذر كيه له مش على طوله لحد ما هتنتقدم شيء. فهمت؟ ايوه ما عرفت ما المراد، هذا سؤال هون ما عرف. ما هو اخر وقت العشاء اي وقت اللي تصلي فيه وكيف يمكن معرفته؟ سؤال زي اول بعد جاء وقت العشاء لا نعود الاحمرار، وهذا رواكم مهم به الياس من الناس انا يحلم عني نسمع هذا المؤذنين اللي ماني مطمئن انهم قاعدين في الوقت، وحد اسمع هذا من قد قامت الصلاه خير من النوم على الصباح ماني متاكد انه يعرف الوقت، بهل يقدر لك واحد مؤذن ولا واحد سيد توفيق يوم يقول له يخوت الصبح صباح الشور علينا احنا ما لنا ماشيين على انه يقدر يظهر لك ولا دار علامه، واحيانا يباطل على ان دخلكم شفشي. المهم ان صلاه العشاء هذه الشمس، هاي الشمس عندما تغرب يعود معاها شمل الاحمرار وراها ما وعد